بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، ما عرفنا قدرك وما قدرناك حق قدرك. الخير كله بيديك، والشر ليس إليك، مصير كل أحد إليك، ورزق كل أحد عليك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نور التوحيد. هنت إليك قلوبنا واشتقت إلى لقائك أفئدتنا يا الله. نسألك اللهم بعز جلالك وكمال جمال أن تغفر لنا في الدنيا والآخرة. نور التوحيد. نور التوحيد. علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو علم الفقه، وعلم هو داء الدين وهو ذكر أخبار ما وقع بين السلف، وعلم هو هلاك الدين وهو علم الكلام. نور التوحيد. نور التوحيد. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يوم، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. سبحان الخالق المبدع. أخبرهم جل وعلا بكمال قدرته وعظيم صنعته وجلال مشيئته وبلغة حكمته، حتى لا يبقى عذر لمعتذر ولا حجة لمحتج في أن الله جل وعلا لم يبين لهم كثيرا من أسمائه وصفاته. وماذا عن اليقين؟ وكلما ضعف يقين العبد بأن الله هو القادر قل دعاء ونضبت مسألته وقل التجاؤه إلى الله سؤاله تبارك وتعالى. يوم وأي يوم. مثل لنفسي كأيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور. أذل الله بالموت كل مخلوق، أهان به الكياس والقياصرة والملوك والأمراء والأغنياء والفقراء وأهل المسكنة، الأنبياء والمرسلين، الأبرار والفجار، المؤمنين والكفار، كل شيء هالك إلا وجهه. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خابوا وخسروا. وآخرون أعاذنا الله وإياكم يهمون أن يسجدوا، فيجعل الله جل وعلا أظهرهم طبقا واحدا فلا يتمكنون من السجود، فهؤلاء المنافقون الذين كانوا يسجدون لغير الله في الدنيا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لا يغير القلب إلا كلام الرب تبارك وتعالى. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم نور التوحيد. نور التوحيد لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، ما عرفنا قدرك وما قدرناك حق قدرك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وأنت الله لا إله إلا أنت العزيز الجبار. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، الخير كله بيديك والشر ليس إليك، مصير كل أحد إليك ورزق كل أحد عليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، رددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه، ونجيت إبراهيم وأغثت ذا النون وجمعت ليعقوب بنيه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أمرتنا فلم نأتمر، ونهيتنا فلم ننزجر، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، لا نستطيع أن نأخذ إلا ما أعطيتنا، ولا أن نتقي إلا ما وقيتنا. أنت خالقنا ورازقنا وربنا ومولانا، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، خلقتنا ولا قدرة لنا، ورزقتنا ولا قوة لنا، وهديتنا إلى الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا اللهم الجنة ونحن نسألك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، حنت إليك قلوبنا واشتقت إلى لقائك أفئدتنا. نسألك اللهم بعز جلالك وكمال جمالك أن تغفر لنا في الدنيا والآخرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه موعظة قبل أن تكون محاضرة، وتذكرة قبل أن تكون بيانا، وتقرب إلى الله جل وعلا قبل أن يكون درسا. جعلنا عنوانها نور التوحيد، ولقد تأصل في قلوب العارفين والأئمة المهديين وعقول المنصفين من المؤمنين، تأصل عند هؤلاء جميعا أنه لا شيء أعظم من الحديث عن الله تبارك وتعالى. وبما أن ربنا جل جلاله وعز شأنه لا يعدله شيء، فإن الحديث عن الله تبارك وتعالى لا يعدله شيء أبدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أيها المؤمنون، الحديث عن الرب تبارك وتعالى حديث تحبه قلوب المؤمنين، فبه البلغة والعظة والذكرى ونور التوحيد. كما قلنا إنما هي موعظة وبلغة إلى الرب تبارك وتعالى، نستفتح إياها بالذي هو خير. قال الإمام يحيى بن عمار أحد المحدثين رحمه الله تعالى، قال: العلوم خمسة: علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو علم الفقه، وعلم هو داء الدين وهو ذكر أخبار ما وقع بين السلف، وعلم هو هلاك الدين وهو علم الكلام. وهذا التأصيل العلمي من هذا المحدث ظاهر الصحة بلا ريب، فإن علم الكلام يخرج الإنسان عما أراده الله جل وعلا منه، فينشغل بأقوال الفلاسفة وتنظير أهل المنطق، ويخوض ميمنة وميسرة في عالم الفكر المتأرجح بعيدا عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك خيبة وخسرانا. وأما الاشتغال بأخبار السلف الصالح وما وقع بينهم رحمة الله تعالى عليهم جميعا، فإنه يقسي القلب ويجعل من المرء القاصر البعيد زمانا ومكانا عن أولئك الأخيار، يجعله من حيث لا يدري حكما بين أئمة مهديين وصحابة مرضيين وأتباع لهم في الدين سابقة لا تلحق. ومثل هذا يقسي القلب، وحسب المؤمن أن يستمع إلى قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: إني لأرجو الله أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله جل وعلا فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. أما علم هو، قال عنه أنه دواء الدين وهو علم الفقه، ذلك أن الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يعلم الحلال والحرام حتى يستبين له الحرام والمكروه فيجتنبه، ويستبين له المباح فيخير فيه، ويستبين له المسنون فيسابق إليه، ويستبين له الواجب فيأتيه راضيا بقضاء الله جل وعلا وقدره، مستسلما لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه. ثم قال رحمه الله: وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر. ذلك أن المؤمن مهما بلغ حاله وصلح عمله في أحوج الأمر إلى أن يذكر ويوعظ. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن موسى عليه السلام وقف خطيبا يعظ في بني إسرائيل حتى إذا رقت القلوب وذرفت العيون إلى نهاية الحديث. والمقصود أنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى الوعظ والتذكير، وهذا الذي سماه المحدث يحيى بن عمار، سماه قوت القلوب. وقال في أول الأمر رحمه الله: وعلم هو حياة الدين، ألا وهو علم التوحيد. ولا ريب أن التوحيد هو حياة الدين كله، لأنه أول شيء يدخل به المرء الملة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه لا يقبل أن يدخل امرء في الدين فيجري عليه أحكام الشرع ويطالب بأمر وينتهي عن نهي حتى يقيم التوحيد أولا. فجعل الله جل وعلا القول بالتوحيد والنطق به والاعتقاد به المدخل الأعظم لدينه تبارك وتعالى، كما جعل في الخاتمة أن من كان آخر كلامه الاعتقاد بالتوحيد والتلفظ به كان حق على الله أن يدخله الجنة. قال صلوات الله وسلامه عليه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعلى النقيض من ذلك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله جل وعلا وجعل لله الأنداد أعظم الكبائر وأعظم السيئات، كما أن توحيد الله جل وعلا أعظم الحسنات بلا ريب. قال صلى الله عليه وسلم وقد سأله عبد الله بن مسعود: يا نبي الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وقد خلقك، أن تجعل لله نداً وقد خلقك. ولقد نعى الله على أهل الإشراك من اليهود والنصارى وكفار قريش وسائر الكفرة أنهم جعلوا لله جل وعلا شريكا، أو زعموا لله ولداً وصاحبة، أو اتخذوا مع الله تبارك وتعالى ندا. كل ذلك نعى الله جل وعلا على من صنعه أعظم النعي. يؤكد هذا أن الله ما بعث نبياً ولا رسولاً إلا وجعل التوحيد أعظم ما يدعو به أممهم. ولهذا كانت الخصومة قائمة ما بين الأمم وبين رسلهم في قضية توحيد الله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. ويؤكد هذا أن الله ما بعث نبياً ولا رسولاً إلا وألزمه هذا. قال العلماء رحمهم الله عند تفسير قول الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، قالوا: يروى عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى المسجد الحرام تقدم جبريل فأذن ثم أقام، ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالنبيين إماماً، فصلى خلفه النبيون والمرسلون 7 صفوف، 3 منهم من صفوف المرسلين، و4 من الأنبياء، خلفه مباشرة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى عليهم أجمعين صلوات الله جل وعلا وسلامه. فلما انفتن صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهم: إن الله قد أوحى إلي أن أسألكم: هل أرسلكم الله جل وعلا أن يعبد أحد غير الله؟ فقال له: أنبياء الله ورسله وهم شهداء على ما أوكل الله جل وعلا إليهم. قالوا: إن الله جل وعلا أوحى إلينا أن ندعو بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله، وأن ما يدعون من دونه باطل. فاتفقت كلمة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم على أن دين الخلائق كلهم الذي يقبله الله جل وعلا منهم هو توحيده تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة جل وعلا وحده دون سواه. قال ابن القيم رحمه الله: هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فالرسل أجمعون والأنبياء معهم والصالحون والأخيار على هذا الطريق إلى أن يلقوا الله، لأن الله جل وعلا لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا حتى يقيم توحيده تبارك وتعالى. ولهذا كانت عناية الرسل والأنبياء والصالحين من بعدهم عند الموت أنهم يوصون من بعدهم بأن يفروا من الشرك، وأن يلتزموا توحيد الله بالعبادة وإفراده جل وعلا بالعبادة دون سواه، لعلم أولئك الأخيار والمتقين الأبرار أنه لا ينفع عند الله جل وعلا عمل ما لم يقم العبد قولا ومعنا ولفظا وعقيدة توحيد الرب تبارك وتعالى. قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون. اللهم آمنا بمثل ما آمنوا به. وما أكد أولئك الأبرار والمتقون الأخيار على هذا الأمر إلا لعلمهم ويقينهم وما علمهم الله إياه، أن أعظم الأمر وأجل السيئات وأكبرها الذي لا يغفره الله جل وعلا أن يجعل أحد من المخلوقين مخلوقا غيره لله تبارك وتعالى ندا. ولهذا أثنى الله جل وعلا على ذاته العلية في كتابه، وعرف خلقه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته حتى يعبدوه على بينة من الأمر، أخبرهم جل وعلا بكمال قدرته وعظيم صنعته وجلال مشيئته وبلغة حكمته، حتى لا يبقى عذر لمعتذر ولا حجة لمحتج في أن الله جل وعلا لم يبين لهم كثيرا من أسمائه وصفاته، وإنما بينها الله حتى تقوم الحجة على العباد وينقطع عذر أهل الأعذار، ويعلم كل أحد أن الله جل وعلا لا رب غيره ولا إله سواه. يقول سبحانه منعيا على من اتخذ مع الله جل وعلا ندا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. لا يقدر على هذا إلا الله، لا يقدر على هذا إلا الله. وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على كمال صنعته وعظيم وحدانيته وجلال ألوهيته، لا رب غيره ولا إله سواه. ولذلك كان التوحيد نور يقذفه الله جل وعلا ويلقيه في قلب من يشاء. يقول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم لنوره. أيها المؤمنون، هذا هو التوحيد على وجه الإجمال، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون سواه. وقد بينا أنه أول ما طالبت به الرسل أممهم، وأعظم ما ختم به المتقون وصاياهم، وأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وبه يدخل المرء إلى دين الرب تبارك وتعالى، وهو الخصومة التي قامت بين الرسل وأممهم على رسول الله أفضل الصلاة والسلام. على أنه ينبغي أن يعلم أن لهذا التوحيد لوازم، ولهذا التوحيد نور يقذفه الله في القلوب. ومن أعظم لوازم توحيد الرب تبارك وتعالى محبته جل وعلا، محبةً لا يقارن بها محبة غيره كائناً من كان. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله. فبين جل وعلا أن صفات عباده المتقين وأوليائه المؤمنين عظيم المحبة لربهم تبارك وتعالى. وليس العجيب أن يحب العبد ربه، ولكن المؤمل والفوز والسعادة أن يحب الرب عبده. وإن عبداً أحبه الله لن تمسه النار أبداً، وإن عبداً أحبه الله لن تمسه النار أبداً. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله جل وعلا جواباً عليهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قال العلماء في تفسيرها: لو كانوا أحباء الله لما عذبهم. وقد جاء في الأثر الصحيح: إن الله لا يلقي حبيبه في النار، إن الله لا يلقي حبيبه في النار. وهذا لا يقع من أفراد الناس وأحاد العوام أنهم يعذبون من يحبون، فكيف يقع من رب العالمين الرحمن الرحيم جل شأنه وعز ثناؤه. والمقصود أن محبة الرب تبارك وتعالى تكون بأولا بمحبة العبد لربه جل وعلا، ومحبة العبد لربه المنزلة التي شمر إليها العاملون وتنافس فيها أولياء الله المتقون وتسابق فيها على مر الدهور وكر العصور الصالحون السابقون. فمحبته جل وعلا تنال بأداء الفرائض على أكمل وجه، ثم بإتيان النوافل. وبالحديث الصحيح في الحديث القدسي الصحيح: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. وهذه الأربع كلهن كناية عن كمال التوفيق من رب العالمين جل جلاله. وإذا أحب الله عبداً وفقه في الدنيا والآخرة، رزقه الشهادة عند الموت، ورزقه التوفيق وحسن الاختيار في طرائقه إلى الله جل وعلا، ألهمه الله الصبر على المحذور، وبين الله جل وعلا له الحرام فيتقيه، والواجب فيأتيه، والسنن فيسابق إليها، أضاء الله جل وعلا له طريقة، وأنار الله جل وعلا له مسلكة، وساقه الله جل وعلا إليه سوقا جميلا. ومحبة الله قال العلماء إنما تنال بأن يحرص الإنسان على اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه، أن يحرص المؤمن على اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أكبر الدلائل وأجل القرائن على أن العبد يحب الله حرصه على اتباع السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أينما كانت وحيثما نزلت، يتلبس بها في المنشط والمكره والعسر واليسر، يسابق في ذلك قرناءه وخلانه ومن يراهم من الناس، رجاء ما عند الله جل وعلا من الخير، لأنه لا يعدل الفوز بمحبة الرب تبارك وتعالى شيء. والعبد إذا أحب الله جل وعلا كان مهيئاً إلى أن يحبه الرب تبارك وتعالى، وهذا أعظم لوازم توحيد الله. فإذا وقر في الإنسان محبة الله جل وعلا وفق، ودل ذلك على أنه معظم لله، موحد لربه سبحانه وتعالى. وهذه منزلة كل يدعيها وكلنا يطلبها، ولكن الحياة ميدان عمل ومركب شامل يتسابق فيه الأخيار. فتسابقوا أيها المؤمنون والمؤمنات في كل ما يقربكم من الرب تبارك وتعالى، أؤتوا الفرائض بلا توان، وتسابقوا في النوافل، عل الله جل وعلا أن يحبكم، فإن محبة الله جل وعلا منزلة، وأي منزلة هي أعظم ما يطلبه الطالبون وأجل ما يسعى إليه المؤمنون، لأنها من أعظم نور يقذفه الله جل وعلا في قلوب الموحدين من عباده. أيها المؤمنون، من لوازم التوحيد أن تعلم أن بالتوحيد ينجو العبد في الدنيا والآخرة، فلا منجٍ أعظم من التوحيد. توحيد الله جل وعلا في القلب، وحسن الظن به تبارك وتعالى، وصدق التوكل عليه مع حسن الاعتماد عليه جل وعلا في كل أمر، هو من أعظم المنجيات. الرب تبارك وتعالى له أولياء وأعداء، وأولياؤه وأعداؤه كلهم يقر أن الله جل وعلا هو المفزع عند حلول الكرب. قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وإنما التفرقة بين أولياء الله وأعدائه عند عدم حلول الكرب، فإن أولياء الله سلك الله بنا وبكم سبيلهم يحبون ربهم في كل آن وحين، ويلجؤون إليه جل وعلا في السراء والضراء، يحمدونه على السراء ويلجؤون إليه في الضراء. أما أعداء الله فهم على أقسام عدة، لكن لا يقال عدو إلا لمن كفر بالله أصلا ولم يدخل في الدين ولم يؤمن بأن الله لا رب غيره ولا إله سواه. فهؤلاء رغم صنيعهم هذا إذا وقعوا في الكرب وحلت بهم النازلة وداهمهم الخطب لجوا إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا يصور حالهم: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. أما أولياء الله المتقون فهم يفزعون إلى ربهم جل وعلا في كل آن وحين. التوحيد مستقر في قلوبهم في البر والبحر، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في السراء والضراء، وهم في المساجد وهم خارجها، ما بين أهليهم وعند أقرانهم، في كل مكان يحلونه وكل زمان يدور عليهم، والتوحيد باق في قلوبهم، يعلمون أنه لا ملجأ من الله جل وعلا إلا إليه. حققه يونس لفظا وحالا ومقالا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله دعاءه وأحسن الله عاقبته وكشف الله كربه وآمن له قومه، وقدمه الله جل وعلا أعظم تقديم وذكره في الكتاب الكريم إلى يوم الدين. قدم توحيد الله جل وعلا وهو يستغيث بربه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه سنن الأخيار وطرائق الأبرار. كما أن التوحيد منجٍ في الدنيا منجٍ في الآخرة، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره: إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق، ينشر له 99 سجلاً كل سجل مد البصر، فيقول الرب جل وعلا له: يا هذا أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. يقول الله: أتنكر مما ترى شيئاً؟ يقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا له: إن لك عندنا بطاقة. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الحي الذي لا إله إلا هو: في البطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول الرجل: يا رب، وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قال صلوات الله وسلامه عليه مخبرا وهو لا ينطق عن الهوى، قال: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات ورجحت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال العلماء رحمهم الله في شرح هذا الحديث: هذا دليل عظيم على أن هذا الرجل وإن كان فردا حقق التوحيد في قلبه أعظم تحقيق، وآمن حقا أن لا إله إلا الله وأنه لا ملجأ من الرب تبارك وتعالى إليه. وهذه منازل في القلوب يتفاوت الناس فيها. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم أوصى بنيه أنني إذا مت فحرقوني ثم ذروا ما حرقتموني إياه في الفلاة والهواء؟ ففعل بنوه مثل ما الذي أوحى، فجمع الله جل وعلا ما تفرق منه ثم قامه بين يديه، فقال له ربه جل وعلا وهو أعلم: يا عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب، مخافتك وخشيتك. فغفر الله جل وعلا له، مع أن العمل الذي صنعه باطل باتفاق المسلمين، لكن صلحت نيته وعظمت خشيته من الرب تبارك وتعالى، فحقق بنيته ما لم يحققه بعمله. والله جل وعلا يقول: يوم تبلى السرائر. وتوحيد الله جل وعلا مكمنه القلوب، تطوى عليه الأفئدة وتكنه الصدور، ويوم القيامة يتبين من بكى ممن تباكى. ألم يقل الله جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يدعى قوم إلى السجود كما أمر الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقبل الناس على 3 طوائف: قوم يرفضون بالبتة، وهذا والعياذ بالله صنيع أهل الكفر، وقوم يقبلون تصنعا ورياء، وقوم يقبلون تقربا إلى الله جل وعلا. فإذا كان يوم القيامة وكشف الرب جل وعلا عن ساقه، خر أهل الموقف سجدا على ثلاثة طوائف. أما أهل الكفر فلا يسجدون أصلا، وأما أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم فيسجدون ويمكنون من السجود، وهذا من دلالة قبول الله لسجودهم في الدنيا. وآخرون أعاذنا الله وإياكم يهمون أن يسجدوا فيجعل الله جل وعلا أظهرهم طبقا واحدا فلا يتمكنون من السجود، فهؤلاء المنافقون الذين كانوا يسجدون لغير الله في الدنيا. نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. أيها المؤمنون، كما أن التوحيد من أعظم المنجيات في الدنيا والآخرة، فإن توحيد الله جل وعلا من أعظم ما يحقق به المرء مقصوده في الدنيا والآخرة. وعقلا، إذا كانت الجنة تنال بالتوحيد فمن باب أولى أن ينال ما في الدنيا من أمان وغايات بتوحيد الرب تبارك وتعالى. إذا كانت الجنة تنال بتوحيد الله فإنما أمان الدنيا أهون وأقل شأنا من نعيم الجنة، فدل ذلك عقلا ونقلا على أن أكثر على أن كل غايات الدنيا تنال إذا أذن الله جل وعلا بتوحيد الرب تبارك وتعالى. وللعلماء في قول الله جل وعلا على لسان نبيه يوسف قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث بالسجن بضع سنين، للعلماء أوجه عدة في تفسير الآية، منها أن يوسف عليه الصلاة والسلام استعجل الخروج والفرج فقال للغلام الذي غلب على ظنه أنه سينجو اذكرني عند ربك أي عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه أي فعل يوسف خلاف الأولى واتخذ سببا وإن كان مشروعا إلا أنه كان لا ينبغي له وهو نبي أن يصنع ذلك، فقال الله جل وعلا فلبث في السجن بضع سنين. وهذا كما قلت أحد أوجه التفسير وبعض العلماء يرده، لكننا نستأنس به هنا ولا نجزم به. والغاية من ذلك أن تعلم أن كل مطلوب إنما يتحقق مع الأخذ بالأسباب بصدق التوكل على الله الواحد الغلاب. إذا كان المؤمن يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه وأن الله جل وعلا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله جل وعلا أنطق الصبي في مهده حتى يبين براءة جريج رحمه الله كما في حديث جريج الصحيح. والمقصود من هذا كله أن الإنسان إذا حصن ظنه بالله جل وعلا وعظم يقينه بالرب تبارك وتعالى يسر الله جل وعلا له الأسباب التي تحقق له مطلوبه، ولم يكله الله جل وعلا لا إلى نفسه أي لا إلى نفس الرجل ولا إلى غيره. وإذا أراد الله بعبد الرحمة نجاه الله جل وعلا من كل سوء وهيئ الله جل وعلا له أسباب التمكين. ألم يقل الله عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض، فالفاعل يعود إلى الرب جل جلاله، ولولا تمكين الله له لما استطاع أن يخطو في الأرض خطوة واحدة. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، فهيئ الله جل وعلا له الأسباب ثم هداه الرب تبارك وتعالى لأن يأخذ بالأسباب حتى بلغ أقصى الشرق وأقصى الغرب عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. والمقصود جملة أن توحيد الله جل وعلا به تتحقق الغايات ويحصل المأمول، وهذا الذي ينبغي على المرء تحقيقه في قلبه قبل أن يحققه بجوارحه وفي ملأ الناس. والعبد يبتلى ويختبر كما اختبر كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما كان ما كان من أمره في غزوة جيش العسرة، لما منع بقدرة الله من الذهاب مع الجيش، فلما كان في الأيام التي أجل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه معه وأرجى أمره إلى الله جاءه رسول من ملك الروم، وهذا كله ابتلاء واختبار، يقول فيه ملك الروم إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فألحق بنا نصلك، فقدم التوكل على الله على مغريات الدنيا ونجح في الابتلاء، وأخذ الخطاب وألقاه في التنور فاحترق فما هي إلا أيام معدودات وليالي متتابعات، وإذا بمناد يناديه: يا كعب بن مالك أبشر، قد فرج الله جل وعلا عنك. وهذا كله من تحقيق التوحيد والاعتماد على رب العالمين جل جلاله. والله جل وعلا يبتلي ويختبر حتى لا يصل إلى غاياته ولا إلى مراده الشرعي إلا من مكن الله، من ابتلاه الله جل وعلا وامتحنه فخلص منه كما يخلص الذهب من كير الحديد. أيها المؤمنون، ألا وإن من كمال التوحيد أن تعلموا أن لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ويتحرر من هذا أمران: أولهما أن من أعظم الدلالة على تحقيق التوحيد دعاء الرب تبارك وتعالى في كل آن وحين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء بالحال ودعاء بالمقال. وقف نبيكم صلى الله عليه وسلم وليس بينه وبين فراق الدنيا إلا بضعة أشهر، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الأجل قريب وأن الرحيل قد حان، لأن الله أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم. وقف وليس بينه وبين الموت إلا قرابة 70 يوما، ومع ذا أو أكثر وقف صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء يدعو الله جل وعلا في يوم عرفة. قال: من رآه يدعو صلوات الله وسلامه عليه رافعا يديه كاستطعام المسكين، رافعا يديه كاستطعام المسكين صلوات الله وسلامه عليه، يدعو الله بلسانه ويدعو الله بحاله صلوات الله وسلامه عليه. فحقق التوحيد، وهو الدعاء هنا عبادة ومسألة، مقالا وحالا صلوات الله وسلامه عليه، ولا غرو في ذلك ولا عجب، فهو عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين وسيد المتقين، عليه من ربه أفضل صلاة وأتم تسليم. فتحقيق هذا الأمر على كل آن وحين إظهارك لله جل وعلا فقرك ومسكنتك وحاجتك، إصرارك على الاستغفار، مداومتك على السؤال، كل ذلك من أسباب قربك من الله جل وعلا، ومن قرائن توحيدك لربك سبحانه وتعالى، عقدك لأناملك بالتسبيح تذكر الله وتهلله، ثم بين الفينة والفينة تقطع ذكرك بسؤال الرب جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، تقول كما قال الله في نعت الأخيار: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تتذكر ذنبا سابقا فتذرف عيناك ويجل قلبك، تزدرف إلى الله بأن يستر عليك في الدنيا والآخرة، تذكر قريبا لك قد مات ولت أيامه وخلا زمانه، فتسأل الله جل وعلا له لعلمك أن الله جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وكم انتفع مقبور من دعاء حي على وجه الأرض، لا ما يصنع كثير من الناس اليوم في بعض البلدان من أنه يذهب إلى أهل القبور يرجو منهم نفعا أو ضرا، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والمقصود من ذلك: إذا تحقق عند العبد أن الله جل وعلا هو القادر، فإنه سيكثر من الدعاء والإلحاح على رب العالمين. وكلما ضعف يقين العبد بأن الله هو القادر قل دعاؤه ونضبت مسألته وقل التجاؤه إلى الله وسؤاله ربه تبارك وتعالى. وهذه كلها قرائن تبين للعبد أين هو من مقام توحيد رب العالمين جل جلاله، هذا الذي يتحرر أولا من مسألة الأسماء والصفات. أما الذي يتحرر آخرا: فاعلم يا أخي أن وجه الله جل وعلا أعظم الوجوه وأكرمها، وأن اسمه تبارك وتعالى أعظم الأسماء وأحسنها، وأن صفاته جل وعلا أعظم الصفات وأجلها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وله جل وعلا صفات جلال وصفات جمال، له جل وعلا صفات جلال وصفات جمال. فمن صفات جلاله جل وعلا وكماله أنه الحي الذي لا يموت. أذل الله بالموت كل مخلوق، أذل الله بالموت كل مخلوق، أهان به الكياسرة والقياصرة والملوك والأمراء والأغنياء والفقراء وأهل المسكنة، الأنبياء والمرسلين، الأبرار والفجار، المؤمنين والكفار، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو جل وعلا الملك الواحد المدبر المتصرف، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. ومن علم أن الله أذل عباده بالقهر علم أن العزة الكاملة للرب تبارك وتعالى، بل ما من صفة كمال إلا والله جل وعلا له هذه الصفة، وما من صفة نقص إلا والله جل وعلا منزه عنها كل التنزه. فهو جل وعلا تقدس، لم يلد ولم يولد، وتنزه، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ولما قالت النصارى في ربها جل جلاله أن المسيح ابن الله، وقالت اليهود أن عزيرا ابن الله، وقال القرشيون إن الملائكة بنات الله، بيّن الله جل وعلا أن هذا من أعظم الفرية وأجل الكفر، وأنه أمر ترتج له الجبال وترجف له الأرض. قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. هذا الأمر الإد تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. ثم قال جل وعلا: يربي قلوب عباده، يصفي أفئدة أوليائه، يبين لخلقه جميعا كمال غناه، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يتخذ الولد من يحتاج إلى المعين، من يحتاج إلى النصير، من يحتاج إلى من يسليه، من يحتاج إلى يعضده. ولذلك نعمة الولد عنصر كمال في المخلوق، لكن الله جل وعلا غني عن كل هذا. ولهذا قال سبحانه: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لماذا يا ربنا؟ إن كل من في السماوات والأرض، وكل من ألفاظ العموم، الملائكة والأنبياء والمرسلون، الجن والإنس غيرهم ممن نعلم وممن لا نعلم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لا يأتون وفق مشيئتهم، بل الله خلقهم وهو الذي يعلم عددهم، وهو الذي جبلهم على أن يأتوا بين يديه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومثل هذه الآيات من وعيد القرآن وقوارعه يرجف لها قلب المؤمن، تجعله على بينة من ربه، يخشى لقاء الله تبارك وتعالى. بمثل هذا توعظ قلوب المؤمنين. وإن من أعظم أخطائنا في صحوتنا المباركة أن يلجأ الناس إلى الأناشيد أو المسارح أو التمثيليات، يريدون أن يغيروا بها أفئدة الناس. لا يغير القلب إلا كلام الرب تبارك وتعالى، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يرخص بعض العلماء في اتخاذها في مواطن وسائل ترفيه مباحة، قد يقول بهذا بعض الفضلاء من العلماء، لكن ينبغي على المؤمن أن يجعل من قلبه لا يتأثر بشيء أعظم من كلام الله، ولا يقبل شيئا أعظم بعد كلام الله من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يقول الله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ألم يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالمؤمن ذو القلب الحي يطمئن قلبه إذا ذكر الرب تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن تطمئن قلوبهم بذكره سبحانه. كما أن من صفات جلاله جل وعلا أنه تبارك وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، يدبر الأمور ويصرف الدهور ويحكم ما يشاء، ولا ينازعه أحد كائن من كان في سلطانه. في السماء عرشه، وفي كل مكان رحمته وعلمه وسلطانه، وفي كل مكان رحمته وعلمه وسلطانه. فهو جل وعلا يقول عن ذاته العلية: كل يوم هو في شأن. قال أهل الفضل من العلماء: يغفر ذنبا، يفرج كربا، يستر عيبا، يغني فقيرا، يجبر كسيرا، يقيم دولة، يهلك أخرى، يحيي عبدا، يميت آخر، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وهذا كله من التوحيد الدال على كمال قدرته تبارك وتعالى. خرجت بلقيس من أرض اليمن إلى أرض فلسطين خوفا على ملكها، فمنحها الله جل وعلا الهداية. فهذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، وهو يقول: والله يحول بين المرء وقلبه. وهذا كله من صفات كمال الجمال الجلال له سبحانه وتعالى. أما صفات الجمال فإن من أعظمها صفة الرحمة. قال الله جل وعلا يخاطب نبيه في قرآنه الذي يتلى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال بعض السلف: هذه أرجى آية في كتاب الله جل وعلا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فمن صفات جماله جل جلاله أنه أرحم من سئل وأكرم من أعطى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده تحت العرش، أن رحمتي غلبت غضبي وأن رحمتي تسبق غضبي. والمؤمن إذا علم أن الله جل وعلا أرحم الراحمين علم بداهة أنه لا يهلك على الله إلا هالك، فلا يستقر عياذا بالله في النار إلا من شقيت طينته وساءت سريرته وخبث معدنه ولم يرد ما عند الله جل وعلا من الفضل، وإن كان قد أظهره للناس عياذا بالله. على أن العاقل المؤمن المرجو الذي يرجو رحمة الله يتخذ الأسباب التي تجعله قريبا من رحمة الله. يقول سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فتوحيد الله هو ذروة الإحسان، وهو أعظم أسباب نزول الرحمة على العبد. ثم رحمة من حولنا من الناس، رحمتك لزوجتك، رحمتك لأولادك، رحمتك لجيرانك، رحمتك لمن تحت يديك في العمل في منزلك، أو لمن تحت يديك من موظفيك وأجرائك وعمالك ومن جعلهم الله جل وعلا تحت يديك. رحمتك للصغير عندما يسألك، وللجار عندما يطلبك، ولعامة المؤمنين عندما تكون لهم حوائج عندك تصنعها وأنت تحتسب هذا الصنيع عند أرحم الراحمين جل جلاله. هذا من أعظم الدلائل على أن التوحيد مستقر في قلبك، لأنك إذا وحدت الله علمت له نعوت الجمال، وإذا علمت أن لله نعوت الجمال علمت أن من أعظم نعوت جماله جل وعلا صفة الرحمة. فإذا علمت أن من أعظم نعوت جماله صفة الرحمة سعيت إلى أن يرحمك الله جل وعلا وعلى أن يغيثك. يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلوات الله وسلامه عليه: الراحمون يرحمهم الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم أو نبئكم بأهل النار؟ كل جعذري جواظ مستكبر، لأنه لا توحيد كامل في قلبه، يعنف هذا ويقص على هذا ويرد زوجته ولا يبيت إلا وقد أغضب أهله وأغضب أبناءه وعق أمه أو عق أباه أو صنع ما صنع بمن حوله. ثم يسأل الله جل وعلا الرحمة، والله جل وعلا ابتلاه واختبر ما علمه إياه فلم ينجح في الابتلاء. وأعظم ما يقربك من الله في صحبة الرحمة رحمتك بوالديك، لأن الله جل وعلا لم يجعل لأحد من الخلق كلهم حقا عليك أعظم من حق والديك، لأن الله لم يجعل لأحد من الخلق حقا عليك أعظم من حق والديك. فحقهما عظيم مسطور في الكتاب ومسطور في السنة، وهما سبيلان عظيمان لأن تنزل عليك رحمة الرب تبارك وتعالى. كما أنه ينبغي أن يعلم أن من أسباب رحمة الله جل وعلا كثرة الاستغفار. يقول الله جل وعلا على لسان نبيه صالح: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فكثرة الاستغفار من أعظم أسباب أن تنزل على العبد رحمة الله جل وعلا. من صفات جماله جل وعلا صفة اللطف، وأنه جل وعلا لطيف بعباده. وقد قال العلماء: إن قدر الله لا ينفك عن لطفه، أو إن لطف الله لا ينفك عن قدره. فما من قدر ينزل على العبد إلا وفيه لطف من الله، علمه العبد أو لم يعلمه. ما من قدر ينزل على العبد إلا وفيه لطف الله، علمه العبد أو لم يعلمه. فعلى قدر تقبل العبد ورضاه بقدر الله يكون بعد ذلك توالي نعم الله بلطفه على عبده. فهذا نبي الله يوسف أخرج من كنف أبيه المحب ورمي في غيبات الجب، هذا المقدور صحبه لطف الله، أن الله جل وعلا أخرجه من غيبات الجب وأسكنه ردهات القصور. ثم ابتلي وأدخل السجن، هذا المقدور رزقه الله جل وعلا معه لطفا آخر، أنه كان سببا في أنه يلتحق بالغلامين فيروا الرؤيا، ثم يكون تعبيره لتلك الرؤيا، ثم يكون هذا اللطف سببا في خروجه من السجن وسببا في حوزته على كرسي الوزارة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عنه: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فمن صفات جماله جل وعلا لطفه تبارك وتعالى بخلقه، علم هذا من علمه وجهل هذا من جهله. من صفات جماله جل وعلا نصرته جل وعلا لأوليائه، والنصرة غير اللطف وإنما تأتي بعدها. وقد نصر الله جل وعلا بجماله وجلاله كثيرا من خلقه ممن حققوا التوحيد على أكمل وجه، وهذا باب مستفيض، كنصرته تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الغار وفي غيره، ونصرته جل وعلا لكليمه موسى، ونصرته ليوشع بن نون، وغير ذلك من أولياء الله الذين نصرهم الله جل وعلا في أكثر المواطن. خاتمة المطاف أيها المؤمنون أن نقول إن التوحيد من أعظم العطايا، ومع ذلك له وفيه ما يخدشه، ومن أعظم ما يخدشه أو قد يذهبه الرياء، عافانا الله جل وعلا وإياكم منه، وهو الشرك الأصغر الذي يدب في هذه الأمة كدبيب النمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته لأن تستغفر الله جل وعلا، وقد أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في السعي بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم والطف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فيدخل في قوله رضي الله عنه عن أبيه إنك تعلم ما لا نعلم قضية ما يصنعه الإنسان رياء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. وهذا لا شك أن المؤمن محتاج في كل آن وحين إلى أن يجدد نيته ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم. والأمر الثاني مما يخدش فيه، قال بعض العلماء رحمهم الله كلمة في هذا الباب جامعة مانعة، قالوا: إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فيأتي الإنسان إلى عبد يرى عليه أمارات الصلاح من العلماء أو الدعاة أو الناصحين أو العباد أو ما أشبه ذلك، أو من الأنبياء أو من المرسلين كل بدرجاته، أو من آل البيت أو من غيره، فيغلو فيه غلوا يخرج القائل والغالي من دين الله جل وعلا، أو على الأقل يخدش في دينه، يخدش في توحيده، ويقلل من كمال عبوديته للرب تبارك وتعالى. وما رأيته من أحد فيه خير فلا تمدحه وهو يسمعك، لا تمدحه وهو يسمعك. فالله جل وعلا إن كان في من تراه هذا خيرا فثق إن الله جل وعلا لن يضيعه، وإن كان الذي تراه ليس فيه خير فثق أنه لن يخفى على الله، فلا تشغل نفسك به ولا تغلو في أحد، في أي أحد تراه، إما لجمال صوت أو لمظهر بكاء أو لبلاغة لسان أو ما أشبه ذلك. أحب بقدر وأبغض بقدر، فالأمور مطوية والموعد الله، والانصراف إلى الجنة أو إلى النار جعلنا الله وإياكم من أهلها. والمقصود إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وأنتم تعلمون أن كثيرا أو بعضا من طوائف المسلمين إنما ضلت وهلكت، وبعضهم خرج من الدين بغلوهم في أحاد المؤمنين، غلوهم في الأفاضل، حتى بلغوا بهم منازل لم يعطها الله جل وعلا أحدا من الخلق، ثم نافسوا بأئمتهم منازل الرب تمام الله جل وعلا من السلطان والكمال والجلال. وهذا كله بدأوا به درجة درجة حتى انتهى بهم الأمر إلى ما وصلوا إليه، أعاذنا الله وإياكم من الغلو في الدين. والمقصود أن المؤمن لا يعظم إلا ربه، وينظر إلى الخلق نظرة إنصاف، يقول: هذا ما أعلم، لا أعلم إلا خيرا، نسأل الله جل وعلا لفلان القبول، لا يثني عليه أمام ملأ من الناس، لا يبالغ في السلام عليه ولا في تعظيمه، خاصة في المساجد، لأنها إنما بنيت وشرعت وأسست لأن يعظم الله جل وعلا وحده دون سواه. هذان أمران مهمان فيما يخدش توحيد العبد لربه تبارك وتعالى. مما يخدش التوحيد الجهل بالرب تبارك وتعالى، فيريد الإنسان أن يحسن فيسيء من حيث أراد الإحسان، يسيء من حيث أراد الإحسان، فجهله بالعلم الشرعي يجعله يتلفظ ألفاظا ويقول أقوالا يحسب أنها صحيحة وهي بعيدة عما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ولهذا فالعلم الشرعي تجلو به الشبهات، كما أن اليقين والإيمان بالله تزاح به الشبهات. بلغنا الله وإياكم من الخير كله عاجله وآجله، ووقانا الله وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وقد قلت في مقدمة كلامي أنها هي موعظة أقرب منها إلى أن تكون محاضرة، وبلغة أقرب منها إلى أن تكون درسا، ولعل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ويستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. وما تبقى من الوقت نجيب فيه على أسئلتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية. مهندس الصوت نوح محمد، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. المدينة النبوية، الطريق الدائر الثاني، هاتف 8271108، فاكس 8154619. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.